إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد مع اسم جديد من أسماء الله جل في علاه. وقد تقدم أن ابن حزم عليه رحمة الله مشيا معه في تقرير الأسماء التي أو الصفات التي هو ينكر كلمة الصفات ابن حزم للذكر، وهذا من أخطائه التي عابها العلماء عليه. فإن من الأسماء التي تقرت له جل في علاه على من جهة العقل، وكما قال ابن القيم رحمه الله، هي أعظم المعلومات وأجلها وأصدقها ولا تغيب عن أحد، أن من أسمائه جل في علاه الخالق، وورد الخالق والخلاق، وسنبين يعني بعض ما قاله أهل العلم من خلاف بينهم. وهذا الاسم كما هو معلوم هو الاسم لله، وهذه الصفة لله عز وجل هي أساس حق الله عز وجل في العبودية. يعني أول ما يجب لله عز وجل من العبودية أن تعلم أنه هو الخالق، ومن موجب الخلق أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يعبد. ولذلك في أول أمر إلهي قاله أهل العلماء في سورة البقرة، أول أمر في القرآن بأن أمر الله عز وجل الناس أن يعبدوه، وجعل موجب هذه العبودية هو أنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا، هذا أول أمر، أول أمر في القرآن هذا هو، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل سبحانه وتعالى أول أمر هو أن يعبدوه، وجعل موجب هذا الأمر هو أنه هو الذي خلقهم، هو الذي خلق. فالذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو الرب، لأن المخلوق هو عبد له، هو عبد له، فهو الذي خلقه. ما الذي يخلق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس، في سورة فاطر، يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فاجتمعت حاجة العبد بالوجود من العدم، وحاجة العبد بالإمداد في البقاء حتى يموت. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فهو الخالق الذي أوجد من العدم من غير مثال سابق، ولا حاجة إلى مادة الخلق ولا استعارة لصورة الخلق من صورة سابقة فبعد أن أوجده احتاج هذا الإنسان إلى الإمداد للبقاء، فالله عز وجل رزقه. فيا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. إذن أوجب الله عز وجل العبادة، أوجب العبادة على خلقه له جل في علاه وحده دون غيره، هو أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. والخلق عند العلماء هو الإيجاد من العدم، الخلق هو الإيجاد من العدم. يمكن للشيء أن يصنع بأن يأتي إلى المادة فيصورها تصويرا جديدا، يمكن. ويمكن أن يأتي الإنسان إلى مادة موجودة فيشكلها، أن يجعلها على هيئة ما، لكنه لا يستطيع أن يوجد شيئا من العدم، لا يوجد، لا أحد يستطيع أن يوجد شيئا من العدم، من لا شيء، إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا فالإنسان هو ما يصنعه من الذي إنجاز لنا أن نسمي أن العبد يخلق، وإن كان هذا عند كثير من أهل العلم لا يجوز نسبة الخلق إليه، ولكن بعض معاني الخلق هو التقدير، الله عز وجل قال وتخلقون إفكا، كما في سورة العنكبوت، وتخلقون إفكا، صحيح؟ ما معنى تخلقون إفكا؟ يعني تقدرونه، تجعلونه علما، تجعلونه معنى. فهذا معنى يمكن أن يوجد، ولكن المعنى الذي يدل عليه تدل عليه كلمة الخالق وصفة الخالق في أنه سبحانه وتعالى أوجد كل شيء من غير مثال سابق ولا من مادة سابقة. كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله، ما كان شيء، فقال الشيء وهو الذي في العدم ليس موجودا، قال له كن فكان، أوجده بالكلمة، وأوجد كل شيء سبحانه وتعالى. وما من أحد شارك الله شارك الله سبحانه وتعالى في الخلق، وهو سبحانه وتعالى، وكل هذا من معاني الخالق، أنه سبحانه وتعالى أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق ومن غير حاجة إليها. الناس يصنعون الأشياء من أجل أن تعينهم على قضاء حوائجهم، ويفرغون طاقاتهم وقدراتهم من أجل إيجاد المواد التي تعينهم على صعوبة الحياة وعلى حاجاتها. الناس صنعوا الآن السيارات من أجل أن توصلهم إلى مكان، كانوا يمشون ويتعبون في المشي للوصول إلى أهدافهم، الآن السيارات توصلهم، الطائرات توصلهم، السفن توصلهم، فأوجدوا الأشياء من أجل حاجاتهم. الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء لحكمة، لحكمة، ولكن ليس في هذا الإيجاد شيء أن الله سبحانه وتعالى أوجده من أجل حاجة له. الله وذاك حتى لما طلب الله عز وجل من عباده أن يحمدوه كان حمده لنفسه أعظم الحمد، فقال لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. الله لا يحتاج إلى عباده ليحمدوه ولا ليعظموه، لا يحتاج إليهم، فحمده لنفسه أعظم الحمد. والأمر كما قال القرطبي رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم، لما علم الله، انظر، علم الله عز وجل أن العباد لن يستطيعوا حمده كما ينبغي، فحمد نفسه وعلم عباده أن يحمدوه، فحمد نفسه هو، قال هو الذي قال، من الذي قال الحمد لله رب العالمين؟ من الذي قال هذه الكلمة؟ الله. فعلم الله أن العبيد كلهم لن يستطيعوا أن يحمدوه، لن يستطيعوا أن يأتوا بكلمة تعبر عن حق الله عز وجل في هذا الأمر من العبودية وهو الحمد، فحمد نفسه وعلم الناس أن يحمدوه. فالله عز وجل خلق أولا أنه أوجد الأشياء، أوجدها من العدم، لم يكن هناك شيء، لم يكن، البقية من الخلق لو اجتمعوا، وذلك يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب، هذا أصغر الخلق، لا يستطيعون إيجاده. والأشياء كلما دقت كلما كانت عظمة الخلق فيها أعظم، وكلما عظمت كلما دقت ظهرت عظمة الخالق، وكلما عظمت ظهرت عظمة الخالق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه السماوات العظيمة الله خلقها، خلق سبع طرائق فوقكم. والله عز وجل بين في سورة المؤمنون، بين بعد أن بين صفات المؤمنين ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذه في سورة الحج، ولقد خلقنا في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، تصور خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه العلماء جعلوها على معنى أن الخلق هنا بمعنى التقدير، فتبارك الله أحسن الخالقين. دل هذا، انظر إلى هذا، ثم بعد أن فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لماذا الناس يعني يحضروا أي واحد منا يحضروه شيء، أنه إذا أبدع شيئا أوجده وأفرغ فيه طاقته فإنه يحافظ عليه ويسعى أن لا يبيد، وربما يدفع الأموال من أجل بقائه. والناس هكذا يفعلون، الأشياء التي يحتاجون إليها أو التي يبدعونها إبداعا جميلا. انظر النحات الذي ينحت، المصور بعد أن ينحت فيأتي هذا النحت في ذهنه أنه إبداع عظيم، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يسعى إلى إبقائه، ولأنه يشعر أن هذا شيء لا ينبغي أن يفنى من هذا الجمال. الله عز وجل بعد هذا التقدير، انظر بعد هذا التقدير كله، إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخره، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فدل هذا أنه لا يحتاج إليه، ودل هذا ما هو الحاجة قد تكون فقط من أجل المتعة، فالله لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأنه خلقه من أجل حكمة، هذه الحكمة لا تقع إلا بعد الوفاة بعد الموت. فقال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني انظر هذا التنوع في قضية الإيجاد، وانظر أنه كيف فصل، انتبه لهذه الآيات، كيف فصل عملية الإيجاد الأولى، عملية الإيجاد الأولى كيف فصلها؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فصلها، ثم من نطفة ثم علقة، فذلك فصل هذا التفصيل العجيب. لكن لما أتى إلى يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لأنه لا يحصل كل هذا، والإنسان ليس بحاجة لأن يعرف التفصيل. هذا التفصيل من أجل أن تقول هذه الكلمة التي انتهت إليها كلمة الرحمن في كتابه فتبارك الله أحسن الخالقين، كل هذا التفصيل من أجل أن تنطق أنت. يعني لو سكت الساكت، لو سكت المرء ولم يتم وألقاها على أي إنسان يقرأ له هذه الآيات، فماذا سيقول بعدها؟ ماذا سيقول بنفسه؟ ماذا سيقول؟ فتبارك الله، تبارك الله. انظر هنا ما معنى تبارك؟ لماذا هنا جاءت كلمة تبارك؟ تبارك من البركة، ويتدل على الكثرة والعظمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون، تبارك ما معناه؟ يعني عظم أمره وفعله وصفاته وكلامه، البركة. تبارك الله، يعني هذا الأمر الذي نلقيه عليكم لا ينتهي أمره، كلما قلت توقف زاد، وكلما ظننت أنه انتهى أتى غيره، فهذا ما لا نهاية له. فذاك هو تبارك الله أحسن الخالقين. فهذه صفة تدل على العظمة، تدل على الاتساع، كما هي كلمة المجيد تدل على الاتساع والعطاء الكثير. فالإنسان لو ترك لوحده من غير أن تتلى عليه هذه الآيات عقب هذه الكلمات لقال فتبارك الله أحسن الخالقين، وبعد ذلك هل أبقاه لأنه بحاجة إليه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم انظر فجأة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لأنه لا، هذا التفصيل في كيفية عودته مرة أخرى ليس بحاجة لهذا الأمر، لهذا التفصيل. لا ندري هل هو مرة واحدة، ولا نعلم إلا أن السماء تمطر ماء كمني الرجال، فينبت الناس كما ينبت البقل من خلال هذا العجب الذنب الذي فيهم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم القيامة، ولقد خلقنا فوقكم، هنا التفصيل كل هذا، هذا خلق الإنسان وبين بعد ذلك ماذا خلق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. هذا كله ماذا الغفلة؟ ماذا الغفلة الذي تجعل الأشياء تمشي تمشي لوحدها. الله عز وجل خلق ولم يجعل الأمور تجري لوحدها، بل سبحانه وتعالى رعاها بالرزق، رعاها بالرعاية والعطاء والإمداد، القوة. يعني لما الله عز وجل خلق السماوات والأرض، من السماوات والأرض هذه الأجرام السماوية التي تدور فوقنا، هذه هل أطلقها قال لها دوري فتبقيت تدور على الأمر الأول، أم هو في كل لحظة يرعاها في دورانها؟ وفي كل لحظة يرعاها. ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وهكذا وفواكه كثير وفواكه مما تشتهون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبل للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. انظر انظر هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى أعظم المعلومات وأعظم العلوم التي نحتاجها والتي الله لا يمكن للمرء أن ينكرها، وأن الله أنه الخالق. ولذلك جاء القرآن بين على هذا ودلل عليه بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هذا أمر لا ينكر، لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، ولم يوجد في التاريخ البشري كله أحد أنكر هذه الصفة إلا قلة قليلة السافلة منحطة لا تدري ما تقول والناس يضحكون منها، وهو أنه لا أن الأشياء أوجدت نفسها أو أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، ما في. هم يزعمون هذا ترون هذا الإنجليزي، لا الإنجليزي هذا المشلول الذي لا يتحرك منه شيء وفقط بحركة عينيه يتحرك الكمبيوتر حتى يفهموا عليه، قال فقط الجاذبية هي التي حلت مشكلة الوجود. هذه الجاذبية من؟ هذا قولهم كقول مات، ما سبب موته؟ السكتة القلبية، سكت قلبي قلبه فمات، السكتة القلبية. قال سكت قلبه فمات، سبب موته ما هي؟ سكت قلبه فمات، فسبب الموت هو السكتة القلبية. هو في الحقيقة الموت هو السكتة القلبية، من أسكت قلبه؟ وهكذا يقولون عن هذه الجاذبية، هذه الجاذبية من أوجدها؟ من أوجد السنن في داخل الأشياء؟ فلذلك الله عز وجل أقام الحجة على وجوب تأليهه، وعلى أن يقوم العباد بتأليهه بأنه هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فلذلك هذه الصفة هي صفة لله سبحانه وتعالى، وهي الدالة على أن الأشياء كلها، أن الأشياء كلها له جل في علاه، هو يملكها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الله عز وجل خلق كل شيء، خلق الإنسان، وقبل أن يخلق الإنسان خلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق السماوات والأرض كان سبحانه خلق العرش وكان عرشه على الماء، خلق العرش ثم استوى إليه ثم خلق السماوات والأرض. وجاء التفصيل كله في سورة فصلت كما تعلمون، الله عز وجل فصل كيف خلق هذه السماوات والأرض وقدرها في ستة أيام ثم استوى العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الله خلق السماوات هذه. ونحن نعجب أن هذا الخلق متنوع ولكنه متحد. أعجب ما في الوجود هو التنوع مع التوحد، وهذا دال على قدرته التي لا يمكن أن تنازع، ودال على وحدانيته. كيف؟ الآن يقولون الخلية الحيوانية، الخلية الحيوانية، انظر الخلية الحيوانية في داخل الإنسان، الخلية الحيوانية في داخل الحيوانات التي نعرف منها أشياء ولا نعرف منها أشياء، هناك حيوانات إلى الآن لم تكتشف، هناك خلق من الحيوانات تمشي، من الذباب، من الأشياء، لا يعرفون، الناس لم يكتشفوها. إلى الآن يكتشفون الفراشات، كل يوم يكتشفون نوع من أنواع الفراشات، لا يعرفون. لكن انظر انظر أنت، يعني هنا انتبه، عندما يقال لك اكتشفوا شيء، يعني الله عز وجل خلقه لك وأنت لا تدري، هو خلقه لك وأنت لا تدري، ولما خلقه ما أراد أن يعرضه أمامك العرض الذي هو بحاجة إليك. الناس لما يصنعون أشياء كما ذكرنا مثل في النحات، ماذا بعد يحافظ عليه؟ هو يعرضه أمام الناس من أجل أن يدلل على قدرته، صحيح؟ نحن إلى الآن في أشياء لا نعرفها، يخبرنا الله عز وجل عنها فقط إخبار من عالم الغيب. يعني نحن الآن قضية الملائكة، موضوع الملائكة هذا، نحن نؤمن بالملائكة وهي من عالم الغيب، وهي من أعظم ما خلق الله. الناس اختلفوا، من أهل العلم اختلفوا، ما هو الأفضل، الملائكة أم الإنسان؟ فأغلبهم قالوا الملائكة بجنسها أفضل، والناس بدينهم أفضل، واضح؟ يعني الأنبياء أفضل من الملائكة، ولكن جنس الملائكة من حيث هي مخلوقة على معنى من معاني العظمة، وأنها مخلوقة من نور، أنت من تراب، هي مخلوقة من نور، أنت مخلوق من تراب، فجنسها أفضل من جنس الإنسان. فتصور يعني أنت، يعني لو رأيت ملكا، كيف هذا الملك النور؟ ومع ذلك أعظم هذا الخلق، ما عرضه عليك من أجل أن من أجل أنه بحاجة إليك، من أجل أن تشكره وتذكره وتعرفه، لم يفعل هذا. هو عرفك أشياء، عرفك أشياء وأشياء عظيمة جدا لم يعرفك بها. هذا العرش العظيم، هذا العرش، ابن عباس صح عنه أنه قال ما هذه الدنيا، الدنيا كلها تحت، انظر إلى الآن ماذا قال لهم أينشتاين، مسكين ضحك عليهم، قال لهم الكون غير متناهي، واضح؟ إيش قال لهم؟ نظري قال الكون غير متناهي، بمعنى إيش؟ هذا الفضاء ممتد إلى ما لا نهاية، والحقيقة هذا كذب، هذا كذب، الخلق متناهي. لكن هذه الكلمة نستفيد منها، إلى الآن، إلى الآن مع كل ما أوتوا من آلات وأدوات لاكتشاف هذا الأفق، ما زالوا هم يقولوا ما زلنا لم نكتشف كل هذا الأفق، أنت انتبه. هم يقولون والله لا ندري يا صح أم هذا، لكن هذا من عجائب ما يقولون، هناك من النجوم ما لم تصل إلى الآن أشعتها إلينا منذ أن خلقها الله. وذاك هم يعني يتكلمون، هؤلاء الذين كما يعني أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله عز وجل أعطانا من كلمات هؤلاء الكفار ما نستدل به على عظمته. وذلك قال سبحانه سنريهم آياتنا في إيش؟ هذا الأفاق. طيب، فهذه الأشياء بدقة كلها تدل على قدرة الله عز وجل. وأعظم ما في ذلك أن هذه الخلية الحيوانية، نعود إليها، هذه الخلية الحيوانية قل هي خلية حيوانية في كل شيء، في كل شيء. طيب، هي خلية حيوانية في أصلها أنها شيء واحد، لكنها بنفسها هذا الواحد متعدد في كل حيوان، بل هو متعدد في كل خلق من هذه الحيوانات. يعني الإنسان حيوان، مش يقول حيوان ناطق، هذا الإنسان فيه خلايا حيوانية، هذه الخلية الحيوانية في داخل اليد غير في داخل العقل، دماغ خلية حيوانية، الخلية الحيوانية التي للقلب غير الخلية الحيوانية التي في المعدة. فانظر، هي شيء واحد لكنها متعددة، على ماذا يدل؟ يدل أن الذي خلقها واحد، لكنها تدل على أن هذا الواحد عظيم وقادر. هذه الوحدة في المخلوقات دلت على أنه واحد، ودلت هذا التنوع دل على أنه قادر. الشيء الواحد ينوعه إلى ما لا نعلم، لا ندري، نحن تكلمنا أن لا نعلم. وهناك من الحيوانات ما بادت وانتهت، هم يتكلمون عن ديناصورات، يتكلمون عن ماموث، يتكلمون أشياء غريبة يعني، ولا شك أن نؤمن بها لوجود آثارها، هم اكتشفوا الديناصور، اكتشفوا العظام، اكتشفوا الآثار، لكن شوف هذا العالم كيف هو. فالله سبحانه وتعالى جل في علاه هذا الخلق خلقه، وهذا التنوع العظيم دل على عظمته وعلى قدرته في الخلق، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ولا شك أن هناك في علم الله من المخلوقات ما لا نعلمها، وهناك في قدرة الله ما هو فوق تصوراتنا، لأن أنه الخالق جل في علاه ماذا يعني؟ يعني أنه سبحانه وتعالى لا تنتهي هذه الصفة إلى حد ما، لا تنتهي. فالله عز وجل الخالق الذي أوجد الأشياء من العدم بعلمه وقدرته وتقديره أوجدها. انظر لما في سورة انظر اقتران دائما العلم مع القدرة، وأن العلم العظيم دال على القدرة. ما في سورة البقرة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قبل أن يقول وإذ قال ربك للملائكة، ما الآية قبلها؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وختمها بقوله وهو بكل شيء عليم. ذكرونا. لا هذه قبل ما ايش؟ الذي خلق لكم ما في الارض. انظر هذا الارتباط بين الخلق والعلم، فكأن العلم يقوم مقام الخلق. ايش؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع. وهو بكل إيش قال بعدها؟ قال وهو بكل شيء عليم. هو المناسب للعقل عندما يقرأه أن يختمها وهو بكل شيء، وهو على كل شيء قدير، لأن الكلام عن ماذا؟ كلام الخلق. والذي خلقهم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال وهو بكل شيء عليم. فلولا العلم لم يقع الخلق، ولولا العلم لم يقع الخلق على هذا المعنى من التكييف. ولذلك سبحانه وتعالى صفة الخلق في داخلها صفة العلم، وهذا صفة الخلق على هذا فيها صفة الحكمة. ولذلك نحن نتكلم في كل درس نقول إن كل صفة هي بحاجة إلى أخرى، وهي دالة على أخرى، كل صفة هي دالة على أخرى. فما الفرق بين سبحانه وتعالى الخالق؟ إذن الخالق ما معناها؟ الموجد على غير مثال سابق، وهو سبحانه وتعالى الموجدها إيش؟ الموجدها غير مثال سابق، ووجدها من العدم. مثال سابق يعني صورة. الناس الآن ماذا يقولون؟ يقولون دائما هذه كلمة منتشرة بينهم، يقولون الإبداع يبدأ بالمحاكاة. الإبداع من أين يبدأ؟ إبداع الإنسان بالمحاكاة. الطفل الصغير إبداعه يبدأ مرتقيا، هذا الارتقاء يبدأ بالمحاكاة مثل الطفل الصغير. كيف يبدأ بمحاكاة والديه، محاكاة إخوانه، كيف يتكلمون، كيف يتحركون، وهكذا. لكن بعد ذلك ينعتق، خلاص يجمع عنده معلومات معينة، بعد ذلك تتكون شخصيته الخاصة به. فالإبداع يبدأ بالمحاكاة. إذا المحاكاة تقتضي وجود مثال سابق، المحاكاة لا تقع بهكذا. فحتى الإبداع يحتاج إلى محاكاة بالنسبة للبشر. الله عز وجل خلق كل شيء من غير مثال سابق، لم يكن هناك شيء قد سبقه من أجل أن يقال هذا. ولما أوجده لم يحتاج إلى التجربة، لم يحتاج إلى التجربة، ما في تجربة، أنه خلقه ما ضبطتها يعني تضبطها، فدل هذا على أنه خلقه هو عالم به وأوجده على هذه الصفة جل في علاه. طيب هذا قالوا الخالق، ما هو الخلاق؟ العلماء وقعوا هنا، وقفوا أمام كلمة الخلاق، قالوا الذي يتكرر منه الخلق، الخلاق الخالق على هذا المعنى. لكن الخلاق ماذا؟ الخلاق العليم، هذا الذي يتكرر منه الخلق. وقال بعضهم الخلاق هو الذي يقع منه الخلق كمية كثيرة وكيفا كثيرة. الخلاق هو الذي يقع منه الخلق بماذا؟ بكثرة، بكمية كثيرة وكيفية كثيرة. وهذا الكيفية، هذا التنوع، الكيفية هذا التنوع الذي تكلمنا، والكمية هو كما قلنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون والذين يموتون يأتي غيرهم. فهو خلاق جل في علاه مرة بعد مرة. الإمام القرطبي له كلمة قال يعني الخلاق هو الذي يخلق الخلق من العدم، وكذلك يخلق في الخلق أخلاقهم. هذا معنى يعني يريد أن يقول أن كل شيء قد خلقه الله عز وجل، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى على ماذا يعني؟ هنا الهداية القدرية، هنا الهداية القدرية، يعني خلق كل شيء فهداه لما خلق له. يعني الله خلق العين للإبصار فهداها لما خلقت له الإبصار، الله خلق اليد للقدرة فخلقها فأمضاها على هذا المعنى من الذي خلقها له، فخلق كل شيء جل في علاه ثم هدى. يعني أي يعني هذه لما نقول فسبحان الله، هذه يتعلمها العبد، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى شيئا أعجبه من خلق الله سبحه، إذا سبحه. لماذا؟ لأن التسبيح دال على التعظيم، التسبيح دال على التعظيم. فإذا رأيت شيء، رأيت يد الله التي أوجدته، فحينئذ أنت تسبح. ومن هنا فرؤيتك لكل شيء في هذا الوجود دالة على عظمة الله، مسبح، تسبح الله. وذاك في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا المعنى الذي نتكلم عنه هو الذي يوجد في داخل العبد دوام الذكر لله ودوام الطاعة لله، في أنه يتذكر ربه في كل شيء، ويرى قدرة الله في كل شيء، ويرى رعاية الله في كل شيء. لكن السؤال، لماذا قال يونس عليه السلام هذه الكلمة دون غيرها بعد أن خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا قال هاتين الكلمتين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مفهومة؟ لأن هذا الذي يعصي ربه هو ظالم لنفسه، هو لا يضر ربه شيئا، لا يضر الله شيئا، هو يضر نفسه فهو ظالم لنفسه. وهذا الذي قالها، ماذا قالها موسى عندما قتل فوكزه موسى فقضي، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فلكن لماذا قال لا إله إلا أنت سبحانك؟ لماذا؟ لأن المعصية، كما أننا قلنا بأن رؤية كل شيء هي دالة على رؤية العبد لعظمة الله وقدرته، فيسبحه في تكماله، يسبحه بعطائه، يسبحه بتمام خلقه. وهنا المعصية دالة على نقض العبودية في بعض جوانبها. أي معصية هي نقض للعبودية. ولا إله إلا الله، هذه الكلمة في بعض، ابن القيم وقف عند كلام بعض أهل العلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش هيك؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إيه؟ بعض الناس بيقول لا بس بقول لا إله إلا الله، وهذه لا إله إلا الله تقتضي كل ما ذكر من شروط بعدها. لا يمكن للعبد أن يقولها على معنى الالتزام وعلى معنى الإثبات لها إلا وهو مقيم لكل شروطها، ذكرت أو لم تذكر، وإنما ذكرت من أجل التنبيه، صادقا من قلبه مخلصا. واضح؟ هذه ليست من الزوائد التي جاءت. بعض العلم قال يعني زادت، أول شيء قولوا لا إله إلا الله، بعدين قولوها مخلصين، بعدين قولوها صادقين، بعدين قولوها طائعين. هذا كلام غير صحيح. فهمتم؟ فهمتم هذا كلام؟ أيضا بعض أهل العلم وقف عند هذه الشروط لا إله إلا الله، فقال هل هذه الشروط جاءت زائد يعني متنامية بعد أن قال نقول لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله، لكن إيش في شرط بدأتم قولوها صادقين، فقالوا صادقين، قولوها مخلصين، قالوا مخلصين، قولوها مع الكفر بما دون من الطواغيت، اكفروا بالطواغيت، فجعل يزيد عليهم. قال هذا كلام، وكلامه حق، كلام القيم قال هذا غير صحيح. هي بذاتها متضمنة لكل هذه الشروط، لا يمكن للعبد أن يقولها، أن يقول هكذا، يقول لما هو يكون عالما، بمعنى يكون عالما بمعنى ولا وليس جاهلا وليس أجنبيا عن العربية وعن مدلولاتها وعما تفيد الكلمات من التزام. واضح؟ لا يمكن للعبد أن يقول لا إله إلا الله وهو غير مخلص، لا يمكن للعبد أن يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غيره، لا يمكن للعبد أن يقول لا إله إلا الله وهو غير صادق، لا يمكن على معنى الالتزام. لابد حين يقول هذه الكلمة أن يكون قد أتى بشروطها. إذن لا إله إلا الله عندما تكون على حقيقتها تكون ملزمة للعبد في كل أعماله أنه عبد لله وقائم لله في كل طاعة وتارك لأمر الله كل معصية. واضح؟ واضح الكلام؟ حين يقول العبد لا إله إلا الله ماذا يعني؟ أنني يا رب مصدق لما تخبر، ملتزم لما أمرت، لن أخدش هذا العقد بيني وبينك في حال. واضح الكلام؟ فحين يقول هذا العبد هذه الكلمة يعني أنه ملتزم بها، فإذا عصى هل المعصية ناقضة للا إله إلا الله من بعض جوانبها؟ بعض المعاصي تنقض لا إله إلا الله من أصلها، كعبادة غير الله، هذه كالإشراك الشرك الأكبر ينقضها من أصلها، لكن كل معصية يفعلها العبد صغرت أم كبرت تنقض لا إله إلا الله بمقدارها. فلما عصى يونس كان ماذا؟ كان ناقضا للا إله إلا الله من بعض جوانبها، فأعادها التزاما، فكان لابد منها. فلا إله إلا الله إذن تصلح استغفارا أم لا؟ إيش رأيكم؟ لا إله إلا الله تصلح استغفارا أم لا؟ لو أن المرأة عصى ربه فقال لا إله إلا الله هل تصلح استغفارا؟ هل تصلح استغفارا، يعني إعادة العقد مع الله، إعادة العهد مع الله، فذك وقال لا إله إلا أنت. طيب لماذا سبحانك؟ لأن من هذا المعنى، لهذا المعنى، لأن المعصية هي ما أحدثت في القلب ماذا؟ سببها أنها فيها شيء من غيري شيء من هذا المعنى، في عدم أنه ليس مقدسا لربه وليس مسبحا له تمام التسبيح، فأتى بالعقد من جديد وأتى بتصليحه من جديد معترفا بذنبه، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا تذكرنا بأن العبد هذه الأشياء التي خلقها الله إنما من أجل أن تقربك إلى الله. كل قراءة لما خلق الله من التكوين، كل قراءة لما خلق الله عز وجل من التكوين هي دالة على تسبيحه، دالة على تعظيمه، دالة على أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فأنه سبحانه هو الخلاق. ومن هنا جاءت، افتح القرآن، اقرأ القرآن، في حديث ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه وما خلق، هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض؟ أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فكلها حديث عن خلق السماوات، خلق الأرض، تسخير الجبال، تسخير الأنهار، تسخير السماوات، تسخير الأرض، تسخير الدواب، كلها حديث تفصيلات عن هذا الخلق، عن خلق الملائكة، عن خلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى قادر أن يخلق مثلهم، قادر أن يعيد، أن يفني الخلق جميعا ويخلق مثلهم ويجدد هذا الخلق مرة أخرى دون أن يعيه. ولذلك سبحانه وتعالى يخلق ولا يتعب، لكن ليس كما قالت اليهود. اليهود يزعمون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، استراح، والاستراحة من الراحة، وهي دالة على التعب والنصب. والله قال ولم يعي بخلقين، ولم يعي بخلقين، هو أمره بين الكاف والنون جل في علاه. هناك كلمة يرددها البعض، وهي لابد من يقول لما يتأملوا، وهي كلمة في أصل معناها صحيح ولكنها لفظ لا ينبغي الاهتمام به. بلا شك أنه لما ينظر المرء إلى هذا الوجود يراه تاما، هذا الخلق لما ينظر إليه العبد يراه تاما، يراه متكاملا. ما الذي يحتاج؟ أن الله خلق الأشياء أكثر من حاجة الناس، ونحن ذكرنا أن الله خلق أشياء لا يعرفها الناس، لا يعرفونها، وهناك أشياء تعيش بينهم ولا يعرفونها. متى اكتشف الناس الجراثيم؟ متى اكتشف الناس الفيروسات؟ وكل يوم يكتشفون من الأشياء ما هي تعيش بينهم ولا يعرفونها، صحيح؟ لا يعرفونها. فالله خلق جل في علاه الأشياء فوق حاجة الناس، أكثر من حاجة الناس. المياه أكثر من حاجة الناس، الهواء من أكثر الناس من الهواء، الأطعمة أكثر من حاجة الناس. على فكرة كل من سنين، من 50 سنة 60 سنة دائما يتحدثون، دائما، وهذا من جهل الناس، دائما يتحدثون على أن العالم سيصاب بالمجاعات ويصاب بالبؤس والفقر، وأنه لم تعد الأشياء كافية للإنسان. أنتوا إيش بتلاحظوا؟ يعني إحنا لو جئنا، لو ذكرنا العجائز قبل 40 سنة 45 سنة 50 سنة، أقول قبل 50 سنة، لما تذهب المرأة إلى السوق كم تجد من الكميات؟ مثلا البندورة، الكوسة، كم تجد؟ قليلة. كان الناس يتحدثون عن الموز أنه سيفنى من الأرض، مش هيك؟ إيه، مذكركم قبل 40 سنة اللي عمره فوق 40، كم كنا نجد الموز في الأردن؟ اليوم وإيش بتلاقيه؟ معلق أكثر من قناديل في الشوارع. فالناس يتحدثون كثيرا على أن العالم مقبل على المجاعة، وهذا يكذبون، يكذبون. الناس يزيدون ويزيد العطاء أكثر ويصبح العطاء أكثر. الناس تجي لا تتكلم عن الغلاء، موضوع آخر، هذا فعل البشر، الغلاء فعل البشر. أما الخالق والرزق هذا من فعل الله عز وجل. نعم المسعر هو الله معصية وطاعة، لكن العطاء، انظر، العطاء كثير، المياه كثيرة، وهكذا. لا شيء. والناس يتحدثون عن الفقر، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء فوق حاجة الناس وفوق ما يريده الناس سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وذلك لما اليهود لعنة الله عليهم قالوا يد الله مغلولة، يعني ينظر إلى هذا الكذب. فلما أنا أرجع للكلمة، يعني انظر هذا، هؤلاء القوم على فكرة أكثر ناس يعني عليهم النعم كانت اليهود، مش هيك؟ أكثر الناس أعطاهم الله من النعم وجعل فيهم الملوك وأعطاهم، فلا تناسب بين عطاء الله وبين شكر العبد، ما في تناسب. الأصل كلما زاد العطاء كثر الشكر. اليهود أكثر ناس أعطاهم الله، قلة قليلة من البشر، دائما قلة اليهود، ومع ذلك الذهب بين أيديهم والماس بين أيديهم ومع ذلك يقولون يد الله، شوف الملايين، يد الله مغلولة. وأما الصالحون فإنهم يكفي أن يقوموا في الصباح فيجدون أنفسهم أحياء، ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا للنشور. فهناك كلمة منتشرة وهي كلمة في أصلها يعني تدل على نظر العبد إلى كمال حكمة الله، لكنها لا ينبغي أن تقال، والكلمات يجب أن لا ينظر إليها فقط من حيث كون أن معانيها الأولى التي نشأت منها صحيحة، يجب أن تكون في ذاتها صحيحة. أن منتشر كلمة ليس في الإبداع أحسن، ليس في الإمكان أحسن مما كان. ها تسمعونها؟ قال ليس في الإمكان، هذه يقال للعبد، يعني هذا قدرتي، ولكنها لا يجوز أن تقال لله. ليس في الإمكان أبدع مما كان، هل هذه تقال في حق الله؟ الله والدليل أنه هذه الدنيا كلها فانية وليس فيها الكمال المطلق. هناك نعيم في الجنة هو الخير المطلق، ولا نقول هو الكمال المطلق. يعني حتى هذه الجنة هل هناك نعم كذلك أعظم منها؟ هل هناك خير أعظم منها؟ الله قادر أن يخلق خلقا أعظم مما يخلق، وهذه قدرته غير متناهية. العبد إذا تفكر في أنه مخلوق وتفكر أن الأشياء مخلوقة نسب إلى الله عز وجل الصنعة، وهو أساس التوحيد. إثبات أساس الصنعة لله هو الذي يرتكز عليه معنى العبودية لله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا لم يقل خلق كل شيء؟ لأنه هذا الإنسان هو الذي خلق الله الأشياء من أجله، فيكفي أن يعلم أنه مخلوق وأن الأشياء خلقت له ومن أجله، ليعلم أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لا، ما في خالق غير الله جل في علاه سبحانه. فلذلك هذا المعنى يدلنا على عظمه، يدل على حكمته، يدل على رحمته، يدل على عطائه. فهذا يوجب التأليه، ويوجب التسبيح، ويوجب التحميد، ويوجب التكبير. هذه كلمات لا إله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. عندما أنت تصعد الجبل ماذا تقول؟ الله أكبر. هذا الكبير من الذي خلقه؟ الله أكبر. هذا الذي تراه من تمام الإتقان، من الذي خلقه؟ العليم جل في علاه. لماذا خلقه لك؟ خلقه لك من أجل أن تحمده سبحانه وتعالى. خلق لك الأشياء، خلق لك الماء، خلق لك الأشياء على أكثر مما تحتاج. لذلك نسبة صفة الخلق لله عز وجل توجب هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. شيخ، بس لا إله إلا الله مصدقا لما أنزلت، أي تفصيلها بس؟ كانت عن سيدنا يونس. يعني أنه لما قال لا إله إلا الله تأله بهذه الكلمة، أعاد العقد مع الله، صحيح؟ على ما تقدم من المعنى. ولما قال سبحان الله، لأن المعصية خدش لتقديس العبد لربه، لا تضر الله، لا، هي خدش لتقديس قلبك لله. فلذلك أنت تعيد هذا الإصلاح بقوله سبحان الله، تعيد إصلاح قلبك الذي خدشت فيه تسبيحه. نعم، فذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو يخاطب الله. هذا تمام القرب. حتى في المعصية لا تظن أنك بعيد، حتى وأنت في المعصية لا تظن أنك بعيد. لا تقول لا إله إلا هو كما يفعل المرء، وهو لما الإنسان يعصي والده ربما يقف وراء الباب ويناجي لأنه أبوه طارده، لأن والده طارده، فيقف. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك العتبة، شوف العتبة ناس اللي ما العتبة باب البيت. فكأنه يقول أنا ألقي نفسي على العتبة حتى ترضى فتذن لي بالدخول، لك العتبة، لن أفارق بابك. فهذا يناجيه مباشرة مع معصيته، يقول لا إله إلا أنت. لأنه أين يفر العبد؟ أين يفر؟ أين يذهب؟ أين يهرب من أقدار الله؟ أين يهرب الناس؟ أين يهربون هؤلاء؟ والله من ورائهم محيط. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. واضح عجبت. نعم شيخنا، في ذكرت في احد التسجيلات تكلمت كانك عن سعيد حوا عن ذكر الله المفرد، وانه بدايه الذكر المفرد، بس قول الله عز وجل واذكر اسم ربك بكره واصيلا، واذكر اسم ربك، يعني كيف ذكر اسم الله؟ لانه ذكر اسم في الحديث ان الله وتر يحب الوتر، كيف يعني ما نقصد فيها شيخ؟ اولا سبح اسم ربك، اذكر اسم ربك، ما الذي يفسر هذا؟ اذكر اسم الله، ما الذي يفسره؟ الذكر اولا قبل كل شيء، قبل ان نخوض معهم، لا احد يقول بان الشارع استحب ذكر اسمه المفرد، لا احد يقول منهم. وانا قرات كلامهم، ما احد يقول، وهم هذا هم يركبون، الصوفيه يركبون كلاما دال على انهم شياطين. اسمحوا لي بذلك، شياطين صحيح. يعني تجدهم كالتالي، يقول الذكر المفرد ما حكمه؟ قال الجواز. كلام جميل جميل، يعني مسيرة له. وبعد ذلك يقول وأعظم أسمائه أنه الله. انتبه للتزوير. التزوير الذكر، أن تذكر الله إيش؟ جائز. والحق ما هو اسم الله الأعظم عند كثير من أهل العلم؟ هو الله، لأنه اسم الذات. فهم الآن، شوف انظر، هو يتحدث الآن عن الذكر ولا يتحدث عن الاسم وعظمته؟ الحديث عن عظمة الاسم هذا شيء مقرر متفق عليه، هو يريد أن يجعل أن الذكر كلمة الله فقط هي أعظم الذكر، لأنه ماذا؟ لأن اسمه هو أعظم الأسماء. ما الرابط بينهما؟ شو الرابط؟ أنت في الأول قلت أن ذكر اسم الله المفرد إيش عندك؟ لا، قلت مباح جائز. أنت شوف فتحت، هو بيفتح، قلت لكم شياطين، هو يأتي على الجدار فيفتح الطاقة، وبعد الطاقة يدخلك فتجد الطاقة أكبر، وهكذا يبدأ بك واحدة واحدة. والأصل هو عندما نحن نقول ما هو، نأتي إلى النصوص بعد أن تبين شيطنتهم طريقتهم، نأتي إلى النصوص. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله؟ يعني إيه الآن؟ هذه طريقة إما أن تقرون عليها وإما لا تقرون عليها. إن لم تقرون عليها صرتم من العلمانيين، يعني صرتم إخوان الشياطين. العلمانيون ماذا يقول؟ يقول نفسر القرآن. طب السنة بيقول لك لا، القرآن لغة. فيأتي أحد يقول واذكر اسم ربك، نقول جيد، هذا في القرآن، أنا أريد أن أطبقها. النبي ذكر اسم الله لم يذكره؟ فيقول لا، أنا أريد اللغة. نقول يا عبد الله، ذكر الاسم مجردا في الوجود متفق عليه بين العقلاء لا يفيد ذما ولا مدحا. أجلكم، نسأل الله العفو والعافية، أن المرء يضطره إلى، لو قلنا كلمة حائط ماذا تفيد؟ لا تفيد الذهن إلا أنها علم على شيء، اسم على شيء، علم على شيء في الذهن وهو الحائط، صح؟ لو قلنا خالد، واحد قال خالد، هذا العقل يقتضي، ما هو أنت لا شرع قابل نذبك بالعقل. لما تقول الله ماذا يفيد؟ طبعا بعدين هم واصلوا هذه الضلالات، الآن نبينها. لما نقول الله ماذا تفيد من التعظيم؟ ماذا تفيد في قلب العبد؟ ماذا تفيد في قلب العبد من الإجلال؟ ماذا تفيد في قلب العبد من التأليه وتوحيد التأليه؟ قد يقول الله أفادت أنه معبود، نقول صحيح، لكن هذه لا تفيد أنه أفرده بالعبادة. والمقصود من كلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة. انتبهوا للفرق بينهما. الله عند أهل العلم إما مشتق وإما جامد، مش هيك؟ لنفترض أنهم يقولون قولنا أنه مشتق من التأليه، يعني الله هو المؤله، كلام صحيح؟ إذن أنت كيف تقول لنا، يردون علينا، نقول كيف تقول أن الله لا تفيد عبودية؟ نقول أفادت التأليه، لكنها لم تفد اختصاص التأليه، لم تفد إفراد التأليه، يعني أن لا أعبد إلا هو، أفادت أنه مألوه معبود، لكن لم تفد أنه هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. لأنه لا إله إلا الله ماذا تعني؟ لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي أفادته. نمشي معهم. إذن كيف نفسر ذكر الله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إتونا بس بنص واحد يدل على النبي بغير جواب لسؤال، من غير إفادة لمعنى، قال الله، كان يمشي يقول الله الله الله الله. الآن نحن أنا أبين لك لماذا يريدون هذا. طيب شوف كيف بدأوا بالجواز وانتهوا أنه اسم الله الأعظم، إذن ذكره هو أعظم الذكر. بعد ذلك خرجوا من هذا كله، هم يريدون الوصول معك إلى أعظم من ذلك، أنا عارف. ثم جعلوا أن أعظم الذكر هو هو. هذه لماذا؟ شوف، لا إله إلا الله عند المسلم توحيد، وعند المسلم تعظيم، وعند المسلم إخبات، وعند المسلم استغفار، صحيح؟ وعند المسلم دعاء. ما سألوا سفيان بن عيينة، قالوا له ما أعظم الدعاء في عرفة؟ قال لهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالوا هذا ذكر وليس دعاء، ولكن هو دعاء في الحديث. وأعظم الدعاء الحمد لله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هي كل شيء. فقال لهم البيت المشهور، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما. خليها أنا يا أبي، خلي الشيخ بكر. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الثناء هو طلب حاجة. لما واحد تثني علي أنت كريم يعني أعطيني، لما تثني علي أنه عظيم يعني من احميني، وهكذا، واضح؟ فهم الآن ماذا فعلوا؟ لا يريدون هذا التوحيد، هم لا يريدونه، ولا يريدون التعظيم، لا يريدون الحمد، هم لا يريدون هذا. يريد أن ينطبق في أذهانهم شيء واحد، وهو أن كل ما يرونه هو الله، هو وحدة الوجود. هم يريدون وحدة الوجود، وهو أن يصل المرء في كشفه أن كل شيء هو الله. انتبه انتبه، تكرار ذكر اسم الله الله الله الله، انتبه. ولما يقول سبحان الله العبد فورا يذهب إلى السماء، لا إله إلا الله يذهب إلى تأليه الله والكفر بالأشياء، مش هيك؟ لما يقول الحمد لله يعني ثناء كل شيء يعود على الله، الله أكبر يعني يخرج يصغر الأشياء. إذن هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لله أفادت معنيين، أفادت إسقاط الآخر اللي هو الأشياء المخلوقات، إسقاطها على أي معنى؟ إسقاط عبوديتها، إسقاط تكبيرها، إسقاط الثناء عليها، الثناء المطلق، واضح؟ إسقاطها وإثبات كل ذلك لمن؟ لله. إذن هي مقارنة بين خالق ومخلوق، بين عابد ومعبود، واضح؟ إسقاط. فالعبد عنده حضور لأمرين، حضور من أذهبه وحضور من أثبته، واضح الكلام؟ انتبهوا لها، هذه مهمة. هي حضور، هي إذهاب وإسقاط لما يراه ويعيش معه ويرى ويمتلكه أو يعانده أو إلى آخره، وإثبات لهذا الغائب العظيم الحاضر العظيم وهو الله جل في علاه. كلمة الله إذا ترددت بهذا المعنى كثيرا أسقطت هذه الثنائية، ثنائية الذاهب والمثبت، ثنائية المنفي لا إله إلا الله، سبحان الله هذا ليس سبح، الحمد لله هذا ليس له الثناء المطلق، واضح؟ الله أكبر الأشياء صغيرة وهو الكبير جل في علاه. كلمة الله تذهب هذا المعنى فتسقط الحواجز بين الخالق والمخلوق. الله هو في الدنيا ينظر إلى الأشياء، الله الله الله الله، ثبتت هذه الله بعد ذلك يعني كل شيء هو الله. هذه مش كافية، لابد من كلمة أكثر دلالة على هذا المعنى، وهي هو. من هو هذا؟ من هو؟ هو كل شيء، هو هو. ف فهي ثناء، هي إثبات لكل شيء في قلبه، الكتاب، البيت، الصديق، الشاي، القهوة، أجل لكم الله، أريد أن أقول الدواب. فإذا هو يريد أن يصل إلى إثبات أن كل شيء هو الله، فهذه هي التي توصلهم، هذه الثنائية. فذاك هم يعدون الذكرى، يقولون أعطاه البيع، بايعه على الذكر الخاص والذكر العام. شو الذكر العام؟ يعني الذي يصلح لنا نحن مساكين، الهبل، لا إله إلا الله. شو الذكر الخاص؟ شو الذكر الخاص؟ شو معنى الذكر الخاص؟ هو الله، ثم لا ينتهي إلى هذا حتى يقول له هو هو هو وكذا. فإذا هذه بعد مدة تعينه على قضيتين، قضية اللي هي التحشيش اللي هو العرفان والجذبة، وتعينه على أن كل شيء هو هو هو هو، كل شيء هو هو، واضح. فالأصل هو بقاء الأمر على الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في موضوع كيف نتقرب إلى الله، كيف نتقرب. كل طريق إذا انحرفت قليل فقد قصرت بنا وأدخلتنا المهالك. هذا الطريق لو دخلتها ولو فرعية في الوصول إلى الله ستوصلك إلى غيره. الطريق المستقيم، الصراط المستقيم البين، الهدي، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا كيف نذكره، علمنا كيف نعظمه، علمنا الباقيات الصالحات، لماذا نذهب إلى غيرها؟ شيخنا بذكر أنه حتى من المعاصرين محمد عاطف النابلسي بيشرح أنه هو اسم، الدرس 95 وشرح اسم الله بذكر اسم هو، وحتى أنا شيد كلما ناديت ياه قال يا عبد الله، فبذكر أنه هو يعني تدعو الله بالضمير، ويقول الضمير اسم معرفة، والضمائر لها عظيم شأن في اللغة، أنت تقول ياه أو تدعو الله بالضمير هتجعل اسم. أول شيء الضمير الغائب دائما يحتاج إلى إيش؟ إلى مرجع، يا مرجع. الضمائر لا تفيد، الضمائر من الضمائر أسماء بإفادتها إلى أشياء. يعني لما تقول هو في ذهنك لابد أن يذهب، إما أن يذهب إلى المطلق، يذهب إلى المطلق فلا يفيد معنى، أو يفيد أن كل شيء هو المراد. انتبه، هو هذا ضمير، فإما أن يعود إلى مخصوص أو يعود إلى شيء، إما يعود إلى كل شيء أو يعود إلى لا شيء، وإما أن يعود إلى مخصوص. هو جاء، من هذا هو؟ فإما أن يعود لابد له من مرجع في الكلام، في الذهن، في الكلام أو في الذهن، صحيح؟ وهذا هو، وهو نافع وصالح لأن يطلق على كل شيء، صحيح؟ هو باب البيت، هو السقف، هو الأرض، وهي الأرض، واضح؟ فهو صالح لكل شيء. فإما أن يدل على شيء مخصوص أو يدل على شيء، أن يدل على كل شيء أو أن لا يدل على شيء، إما أن يدل على الفناء المطلق وإما أن يدل على الإثبات المطلق، وهم يريدون هذا. بعدين الكلام هذا انه والله الضمائر، من اعوذ بالله، اعوذ بالله، يعني لا اله الا هو. فلما تقول انت لا اله الا هو اعطني، ماذا ده؟ مش بقول الضمير هو اعظم شيء، هذا مش صحيح، هذا كذبه. من قال؟ اعطني دليل واحد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام الصحابه او كلام التابعين على انه من اسماء الله. لما يقول قل هو الله أحد، نقول له هذا ضمير غائب دال على معنى في الذهن، وهو من؟ قل هو الله، قل هو من؟ الله. لا إله إلا هو خالق كل، يقول لك لما يذكر الله لا إله إلا هو إيش؟ خالق كل شيء، دل على من؟ هل هو حين تطلق هكذا دل على الله في نفس كل أحد؟ هل في كلام كل المتكلمين في الوجود لما بقوله هو تعود على الله؟ يعني لما نقول لا إله إلا هو خالق كل شيء، هل هذه هي التي نطقها كل أحد في الدنيا؟ جاوبوا. يعني هو دلالة جيد. إذن هي هنا مخصوصة في الذهن على واحد، ليس على كل أحد أطلق كلمة هو، ولا كل أحد يقول لك هو تدل على، وهذا اللي هم يريدونه في النهاية، هذا اللي يريدونه، وهو أنه الدال على كل شيء هي هو الدالة في القرآن على الله، فالله هو كل شيء. القصد من هذا إذا لم إذا لم نعرف أن هذه وسائل عند الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود لا نستطيع أن نفهم. هذه التي يقولها بعض الناس مساكين لا يملكون الوجود، تغرهم الكلمات الجميلة. انتبهوا انتبهوا، أنا خبير بهذا السبيل، لا أتكلم عن توهم ولا المجرد الرد، أعرف تماما ماذا يريدون. بعض الناس مساكين لا يؤمنوا بما تؤمن به الصوفية، أفهم هذا، لا يريدون وحدة الوجود ويقول وحدة الوجود كفر، أفهم هذا، لكن للأسف يحبون كلمات الصوفية لما فيها من جمال ذهني تجريدي، ولكن لا يعرفون مؤداها عند مراد أصحابها من الصوفية. يعني لما نأتي لكلام الشعر، لما واحد من الشعراء يأتي ويتكلم بتغزل في ليلة، انظر افتح يوتيوب اليوم، الحمد لله ما في ضرورة تروح على يعني اليوم الجمعة مثلا تروح على حازم غزالة عندهم جلسة، تروح ما في ضرورة يعني، لا لو قديما أقول لك اذهب إراء انظر إليه، الآن انظر افتح التيوب وشوف الحضرات الصوفية بتكلم في مين؟ في ليلة. تعرفون الحضرة الصوفية؟ في الشمشروش هذا اللي في الأول اللي بيكون هكذا، في بقسم الحضرة لأقسام، واحد في الوسط شو بيسوي هذا؟ وهذا الشيخ الكبير، يكون عادة الشيخ الكبير فيهم، هو يعني بمد بعطيهم بالمدد، بخرج من نفسه المدد بعطيهم. أفكرة كل ما تضحكون عليه هو حقائق عندهم. يعني مثلا قضية الإمداد من الشيخ، الإمداد من الشيخ وهو الجلوس أمام قبر الشيخ لأخذ المدد منه، هذه ليست نكتة ولا طرفة، هذه حقيقة. مشايخ مشايخ التبليغ، وين التبليغ؟ مشون الحمد لله، مشايخ التبليغ يفعلونها عند قبور أشياخهم، مذكورة في الكتب، في كتب هذا مذكورة. إنه لماذا يذهبون للقبر؟ حزم غزالة مرة ذهب عند مقام النبي شعيب، حدثني الرجل الذي كان معه فلم يدخل القبر حتى أذن له شعيب أن يدخل عليه. لماذا؟ من أجل أن يحصل المدد. فإذا جلسوا أمام القبر طلبوا المدد من صاحب القبر أن يمدهم بمدده، عشان يقولوا مدد، أعطني من معانيك، أعطني من معارفك. بركة الشيخ ليس بما تقولون أخذ العلم ولا حضور منه وأخذ من أخلاقه، وإنما المدد من داخل قلبه إلى قلبك، من الإيمان للإيمان، من معرفة للمعرفة، يمده. هذه المهم نرجع للحضرة لأنه بدأنا بها. فتذهب للحضرة فعند يبدأ واحد اللي هو وثاني إيش هم البقية يذكرون الله الله أو هو إلى آخره، وواحد يقرأ شعرا غزليا، كل الشعر الذي يقرأ الغزل الذي يقال هو تغزل بليلة. لماذا قلت هذا؟ تغزل بليلة وشعر جميل بخوف. وأنا أقول لكم لولا أن هذا العبد يعني مقيد بالكتاب والسنة ولن كان معهم كلام حلو، بنسيك إمك، مش بنسيك الدنيا، بنسيك زوجتك من جمال الشعر. فبعض الناس يذهب إلى الصوفية طلبا لهذه المعاني اللي هي إيش؟ المعاني الشعرية، المعاني الجميلة. يعني واحد يقول لك هو يا سلام، هو شوف ما أجملها، هو بيعرف شو أنا المسكين وبتودي فيه، هو ينظر إليها نظرة الشاعر لا نظرة الأصولي والمحقق والفقيه. انتبه، هم هؤلاء يحبون هذه الأشياء الجميلة، يحبونها جمالا، لكن هم لا يدققون في معانيها الفقهية ولا معانيها الواقعية ولا معانيها العقدية. لما واحد يقول لك لا إله إلا هو يا سلام يا أخي، يعني هو نسي فني عن كل شيء ولم يبقى عنده، إذا أطلقت هو إلا الله، يقول وقف شوي يا سلام، هو عندك مين أنت؟ الله هو جيد عندك، هو الله، لكن لا تفيد هذا المعنى، لابد من أول في ذلك يكون متصور أنه هو الله، فبعد ذلك أنت يا مسكين كل كلمة هو تدل على الله. مع الترقي هذا الذي يزعمونه والتقدم في الذكر، كل كلمة هو تطلقها أنت إذا أدمت لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، يعني لو سويت في اليوم 1000 مرة لا إله إلا هو، بعد ذلك شو بصير في قلبك؟ يصبح في قلبك أن كلمة هو إذا أطلقت دلت على الله، فحينئذ بتقول الكلمة التي يقولونها من أول وأنا حابسها، لكن هي حقيقة. عندما تقول الكلب هو، هذا الكلب هو، فحينئذ لا إله إلا الكلب، وحينئذ تقول ما قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا عابد في كنيسة. هذا مش كلامي، هذا كلام اللي قال، اللي قال أعظم الذكر هو هو، هذا مش كلامي، مش أنا بكذب عليهم. الذي قال، وهو ابن عربي، الذي قال أعظم الذكر هو هو، هو الذي قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، لأنه هذا مؤداها في الذكر. هذا أمر مش كلام شعري، فرق يطلع إن نزار قباني يحكي، لأنه عارفين كيش الناس بيسمعوا، وجايين يا سكرانين يا قاعد بنلقي الشكر، هم الشعر هم بسكروا شعر مع سكر، جيد. فهم لا يعنيهم الكلمات إلا لحظة السكر، بعدين تخرجوا بحياتهم كلها. لكن أنت يا مسكين يا عابد يا ذاكر، هذا المعنى مختلف. فلا تعامل ربنا بمعاملة الشعراء لمعبودة لممدوحيهم لمن تغزلوا به، ما بصير. مجنون ليلى بتعامل مع ليلى، مع مجنونة زيه، مجنون مع مجنونة، لكن أنت بتتعامل مع الله. ما بصير تنزل في قلبك ليلى منزلة، تنزل الله منزلة ليلى في قلب مجنونها، ما بصير. أنت فهمت الكلمة؟ هم هؤلاء، أنا أعرف، أعرف، أعرف تماماً، أعرف المدخل، والمرة حسه وخلال سلوكي في هذا المراحل التعبدية والنظر في كلمات الشعراء وغدا، يعني هذا مسلك انتهيت منه. وأتكلم لك عن معرفة وليس فقط عن قراءة، أتكلم لك عن معرفة. هذا الطريق مسلوك بهذه المعاني التي يريدونها، وأغلب الذين لا يريدون الوصول إلى عقيدة وحدة الوجود، مرد احترامهم لما يقول الصوفية هو التغزل، هو الكلام الجميل حلو، كلام حلو، لكن في واقع الأمر لا عبادة، لا عبادة، ما فيش عبادة. هو بيقول لك كلام حلو، كلام جميل، لكن إذا مارسته على معنى التعبد وصلت إلى ما وصلوا إليه من الكفر والزندقة والشرك. وشيخنا انتشارهم قليل ممكن، لكن الدروس تبث، يعني محمد راتب النابلسي هو اللي درس، يعني درس 95 بالضبط، عشان هيك يعني نبتون الكل بسمعه سبحان الله، نذكر اسم انه من اسماء الله. وانه يعني الرجل المسكين لقي كلام اما على حالتين، راتب النابلسي معروف يعني عادة الناس اللي يتكلمون اما ان يكون زنديقا واما ان يكون متجملا، بيحب الكلام الحلو، بده يتكلم كلام حلو، يعني على حالتين الذين يتكلمون هذا في تعظيم هذه الكلمات، إما أن يكون كلاهما جاهلها، إما أن يكون زنديقا بمعنى أنه يعرف هذه المردات ولكنه يعرضها عرض الجمال، وهذا قليل هذه الأيام من الناس، ولكن موجودين الطرق الصوفية يفعلونها. كل شيخ صوفي عنده زاوية، هذه الزاوية فيها خلوة من أجل أن يمارس. شرط البيعة على الذكر الخاص هو أنه لما يأتي أول شيء ذكر العام قلوا خلاص، قول لا إله إلا الله واحمل المسبح وظل أقول لا إله إلا الله، هذا أنت خلاص مع العوام معنا زينا الحوش يعني والطرش. أما بذكر الخاص بجيب وبأخذ منه بيعة الذكر الخاص الله، ويدخل ماذا؟ الخلوة. الخلوة شو فيها؟ قديما كانوا يكتبوا كلمة الله وينظروا لها دائما الله الله وهكذا، اليوم بعدين رقوها شوية فحطوا ضوء عشان تبقى ظلمة، يبقى ثلاث أيام يدخلوا فيها، بتعطوا الطعام فقط على مقدار معين مشان يعني مع القليل بصوموه، ويبقى ينظر إليها فقط طيلة الوقت وهو الله الله الله الله. هذه ماذا تصنع؟ تصنع حالتين، الحالة الأولى هو هذا الذي قلناه، والحالة الثانية هي الجنون الذي يسمى الجذبة، خاص بنجذب. بعضه بنجذب بنص يوم مش بسبب أنه والله ولي، الناس بظنوا أنه لأنه ولي، هو لا، لأنه ضعيف بدنيا، يعني لو أخذوا واحد من حكايتكو بده شهر لما تزبط معه، أما واحد مسكين نص مجنون ولا نص ضعيف بعد يوم يوم ونص فورا صرتوه وهذا وكذا، ويقول لك الحمد لله وصل ما شاء الله فتح عليه وهذا قريب هو هكذا. نعم هذه حقيقة. نعم كذا. نسيت أجيب عن إن شاء الله سؤال مهم، هو أن هل هذه الأنواء، هذه الأنواء الكونية والكذا، هل هي عذاب أو كذا؟ نسيت لما روحت البارحة ذكرت السؤال. شيخنا أن الله جزاك الله خير. الحديث يحب الوتر. ما معنى وتر؟ يعني أنه سبحانه فرد. بس يحب الوتر. نعم يحب الفرد، هو وتر يحب الفرد، ومن هنا نجد أنه سبحانه وتعالى صلاة الوتر أمر بها وأن وحض عليها وهكذا، وخلق السماوات سبع وخلق الأراضين سبع، وتر يحب الوتر. أما هل معنى وتر هو أنه الله الله هكذا؟ هذا من قال هذا؟ النبي هل فسره النبي بهذا؟ هذا كذب هذا. أما أنت مثلا 33 انظر 33 سبحان الله 33 فهو يحب العدد الوتر لأنه جل في علاه. ولكن إذا كان معنى الزوج مما من مراد الله فالله يحبه، والله يحبه الزوج أن يكون زوجا لما يريده الله، كصلاة الظهر أربعة، كصلاة الفجر ركعتين، الله يحب هذا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.